بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله درس اللمع. يقول الشيخ رحمه الله الشيخ إسحاق في اللمع يقول: فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره، وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره، وقال بعض أصحاب الحديث يرد. صورة هذه المسألة تلاميذ الشيخ لا يروون هذا الحديث عن هذا الشيخ، وأحد التلاميذ ينقله عن إيه؟ عن الشيخ، فنقول انفرد فلان بحديث عن إيه؟ عن شيخه، وسائر التلاميذ لا يشاركونه في نقل هذا الحديث. المذهب الذي يرجعه الشيخ رحمه الله في مثل هذه المسألة أنه إيه؟ يقبل الخبر، لجواز أن يكون سامع هو ما لم يسمعه غيره، ثم إنه الفرض أنه ثقة، الفرض في الذي في المنفرد أنه إيه؟ أنه ثقة. يبقى إذا انفرد الثقة برواية ما لم يشاركه أحد من ممن في طبقته في روايته عن الشيخ، والفرض أنه ثقة، ألف خبره مقبول لاحتمال أن يكون سامع هو ما لم يسمعه، أو اعتنى هو بنقل إيه؟ اعتنى هو بنقل ما لم يعتنوا هم بنقله. وهذا يعني عمر رضي الله عنه حدث بحديث إنما الأعمال بالنيات على المنبر. عمر رضي الله عنه حدث بحديث إنما الأعمال بالنيات على المنبر، سمعه منه خلق كثير، لكن كلهم ما اعتنى بنقله إلا واحد. ما اعتنى بنقله إلا واحد. يبقى نقول هذا الثقة ربما سمع من شيخه ما لم يسمعه غيره، وربما سمع ما سمعه غيره، لكن عنايته هو توجهت لنقل الحديث ولم تتوجه عناية غيره لنقله، كما وقع في حديث إنما الأعمال بالنيات. كده واضح؟ قال لي طيب، عند المحدثين بعضهم يقول إذا انفرد الواحد عن شيخه برواية ولم يشاركه غيره لا يقبل إيه؟ لا يقبل هذا التفرد، ويحكمون عليه بالإيه؟ بالشذوذ. وبعضهم يفصل في المسألة فيقول ماذا؟ الذي انفرد يحتمل تفرده ولا لا يحتمل؟ عندي لا عندي تفصيل. إذا كان المنفرد هذا إمام كالزهري، فقد ينفرد هذا الإمام هو لكثرة سماعه، قد ينفرد هو بالتحديث بأحاديث لا يشارك فيها غيره لكونه إمام جامع، ماشي، وعنايته شديدة بنقل الحديث. فقالوا إذا كان المنفرد إماما يحتمل أن يروي هو ما لا يرويه غيره لكونه إمام في النقل، فهذا يقبل تفرده. إذا لم يكن بهذه المثابة لا يقبل تفرده. هذا في مسألة ماذا؟ إذا انفرد الواحد برواية حديث لا يرويه غيره. الشيخ يقول هذا مقبول لأنه ثقة، وغير الشيخ يقول هذا الانفراد يعد شذوذا فلا يقبل. وبعضهم يفصل بين من يقبل تفرده كأن يكون إماما، وبين من لا يقبل تفرده كأن يكون المنفرد من صغار الطلبة، ماشي. وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره، هذا الحديث أنا أحدث به عن فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب عن رسول الله، هو الحديث هذا الحديث أنت تعده إيه؟ إيه؟ مرسل. عن سعيد بن مسيب وهو لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن الرسول. يبقى هذا الحديث ايه؟ انا رويته مرسلا وانت تقول حدثني فلان عن فلان عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله قال. هنا توجد زياده صح كده ولا لا؟ توجد زياده. طب اذا انفردت انت باسناد ما ارسله غيرك في الاسناد زياده، في الاسناد زياده، وهذه الزياده واقعه من من؟ من ثقه، وهذه الزياده واقعه من ثقه، فتكون مقبوله لانها زياده ايه؟ ثقه. يبقى زياده الثقه تقبل في المتن وتقبل في الايه؟ تقبل في الاسناد. ترجع الى الاسناد، هي زياده من ثقه. نحن راينا الحديث عن سعيد عن رسول الله ولم نذكر ابا هريره، وانت ذكرت عن سعيد عن ابي هريره عن رسول الله فزدت ابا هريره، فهذه زياده. ننظر الى حالك، انت ثقه ولا لست بثقه؟ اذا كنت ثقه فهذه زياده من الثقه في الاسناد، والزياده من الثقه على ما قرره الاصوليون مقبوله. يجري هنا ايضا، بعضهم يقول هذه الزياده تفرد من الراوي محكوم عليها بالشذوذ، وبعضهم يقول ننظر الى حال صاحب الزياده، ان كان اماما يعني يمكن ان يقال هذا، يعني تقبل زيادته. طيب، او هل المراد من ما ارسله يعني المرسل هنا للمنقطع صحيح او بكل انواعه، او المرسل يعني ما رفعه التابعي؟ يعني احنا قلنا المساله فيها اصطلاح عند الاصوليين. ممكن يعني تاتي في المثال الذي ذكرته وفي كلام الشيخ، لو اردنا ان نعممه نعممه على جميع صور الانقطاع. المراد به ما ارسله غيره، المرسل عند المحدثين ام المرسل عند الاصوليين؟ المرسلين قلنا يعني المرسل يعني يدخل فيه كل انواع الانقطاع صح؟ كل انواع الانقطاع. اما عند المحدثين هو قول التابعي، قول التابعي قال رسول الله، يعني هو الأظهر، الأظهر الأظهر أن يعني إذا أردنا أن نمثل هذه القاعدة نمثلها بسقوط الواسطة في الطرف الأعلى. ماشي، لكن يمكن أيضا أن تأتي، يعني أن تأتي يعني مثلا بالمعلق وبالمعضل، يعني إذا كان هناك مقاطع، إذا كان حديث مقاطع سقطت فيه الوسطة بين الراوي الأول والراوي الثاني مثلا، ثم يروي هذا الحديث من طريق آخر فيه الوسطة بين الراوي الأول والراوي الثاني، أن هذه الزيادة تكون إيه؟ مقبولة. ما حكمة قبول زيادة الراوي إذا حكمنا أنه شاذ؟ لا، إحنا ما حكمنا بالشذوذ، إذا حكمت بالشذوذ رددت، لكن أنت تقول زيادة، هذه زيادة لا تسميها شاذة، تقول هذه زيادة إيه؟ هذه زيادة الثقة. بس أنت أعيد السؤال مرة أخرى، ما الحكمة قبول زيادة الثقة إذا حكمنا على أنه شاذ؟ ما قلت لك إذا حكمت بالشذوذ رددت الخبر. طب نرجع مرة أخرى، أنا أصيغ السؤال مرة أخرى، انظر هو دلوقتي خبر انفرد به زيد عن جميع من في طبقته من تلاميذ الشيخ، وزيد هذا ثقة. إذا كنت أنت على مذهب المحدثين أو بعض المحدثين تحكم على هذا الحديث المنفرد، تحكم عليه بالإيه؟ بالشذوذ وترده. طب الفريق اللي هو مذهب الأصوليين يقولون الحديث الذي انفرد به ثقة لا يحكم عليه بالشذوذ، بل هو ايه؟ مقبول. سؤال بقى، سؤالك انت سؤال جيد، وما هو؟ لماذا قابلنا الخبر الذي انفرد به الواحد عن جميع الثقات؟ اذا قبلناه لا نحكم عليه بالايه؟ بالشذوذ. طب ما الحكمة من قبوله؟ اللي هو الحكمة من قبوله هو المحافظة على السنة ما امكن، وعدم إهدار شيء من السنة ما أمكن. يبقى كل فاهم؟ ده خبر ثقة، خبر ثقة، وعند احتمال كبير أن يكون هو سمع ما لم يسمعوه، أو روى ما لم يقوموا، ما لم يعتنوا بروايته. فحتى لا أهدر شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي مثال يقرب المسألة. المرسل، المرسل الذي لم تجتمع فيه شروط القبول عند الشافعي رضي الله عنه، ليس بحجة، ليس بإيه؟ المرسل عند الشافعي ليس بحجة، ومع ذلك من مذهبه أن هذا المرسل لو كان محرما، لو كان محرما يعني يقول الأولى أن ننكف للاحتياط، مع أن المرسل عنده ليس بإيه؟ بحجة، بس يقول لك يعني إذا لم يكن في الباب إلا هذا المرسل، يعني ليست هناك أحاديث تدل على الإباحة أو أدلة أخرى تدل على الإباحة، ماذا نصنع؟ ننكف لأجل هذا المرسل من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. فعلى كل المحافظة، هذا الحديث يمكن سمعه الشيخ وحدث به، فنحافظ على حديث الرسول ما أمكن ولا نهدر شيئا من السنة. نكمل. أو رفع ما وقفه غيره. سورة الموقوف، سورة الموقوف أن تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال، مثلا إنما الأعمال بالنيات، يبقى إنما الأعمال بالنيات من كلام من؟ لا، هو أنا على طريقتي، أنا هذا من كلام عمر. فيأتي آخر ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذا الثاني زاد في الإسناد، زاد ماذا؟ لا، زاد الرسول. ما أنا أحدث، حدثت عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر أن عمر قال إنما الأعمال بالنيات، وأنت تقول عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى أنت زدت في الإسناد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا رفعت ما وقفه غيرك فقد زدت في الإسناد، وهذه الزيادة زيادة من من؟ من ثقة، زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. يبقى نقول الراجح في هذا الحديث الرفع على الوقف. السورة صعبة ولا سهلة؟ سهلة. طيب احنا كده تكلمنا عن ايه؟ عن الحديث بكامله يرويه الواحد ولا يرويه غيره، وتكلمنا عن زيادات الإسناد، أسند وغيره أرسل، رفع وغيره وقف، تمام كده؟ زيادات الإسناد مقبولة من الثقة أيضا، اللي هو زيادات المتن مقبولة أيضا. قال أو بزيادة في المتن لا ينقلها غيره. كده واضح؟ يبقى كده عندي زيادة في الإسناد مقبولة، وزيادة في المتن أيضا مقبولة، والحديث الذي ينفرد به الواحد أيضا مقبول. محل يعني في جمع الجوامع في هذه المسألة أكثر من 10 مذاهب، في هذه المسألة أكثر من 10 مذاهب، وذكرت لك أنا بعض تفاصيل المحدثين. هل هذه الزيادة هي زيادة ثقة؟ لأن إذا كانت زيادة ضعيف حكمنا عليها بالنكارة، هكذا عند المحدثين. هذه الزيادة التي زيادة، هذه الزيادة إذا انفرد بها ضعيف فهي زيادة إيه؟ منكرة. لكن إذا انفرد بها الثقة، إذا انفرد بها الثقة من المذاهب التي ذكرناها المنفرد هذا يقبل تفرده لأنه إمام في النقل. هذا مفهوم هذا الشيخ الشيرازي يقبله على الإطلاق. يقبل تقبل هذه مطلقا وترد مطلقا في تفصيل يعني إذا خالف الثقة لمن هو أوثق منه فهو شاذ وإلا فهو مقبول. لا خلي بالك من حاجه, احنا ممكن نفرق بين صورتين, بين صوره المخالفه وبين صوره الايه. هذه الزياده سكت عنها البخون, هذه الزياده يعني اذا انا رويت الخبر على وجه الاثبات فرويته انت على وجه النفي, هذه ايه؟ هذه مخالفه, الامر فيها مختلف. لكن احنا نقول زيادة زادها البعض وسكت عنها الآخرون, ماشي. التفاصيل القيود الموجودة في المسألة موجودة في جمع الجوامع, إن شاء الله تتحرر منك. خلي بالك من حاجة, خلي بالك من شيء. ما قاله الشيخ رحمه الله الشيخ الشيرازي, أنت سألت عن كلام الشيخ الشيرازي. كلام الشيخ الشيرازي يحتمل وجهين, يحتمل أن يكون مذهب الإطلاق ويحتمل أن يكون مذهبه التقييد, لكن كثير من العلماء لا يعتنون بذكر القيود يعني, وربما يصرح بالخير في موضع آخر. كده واضح؟ يبقى ممكن قد يعني إذا رجعنا إلى مؤلفات الشيخ الأخرى. طيب, وقال بعض أصحاب الحديث يرد, وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل لم تقبل, وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل لم تقبل. وهذا خطأ, لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضه, أو أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعا والآخر سمعه مرسلا أو موقوفا, فلا تترك رواية الثقة لذلك, فلا تترك رواية الثقة لذلك. طيب, إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل ممكن تقرأ التعليق من الحاشية على هذه الجملة؟ إذا لم ينقل نقل الأصل قوله إذا لم ينقل نقل الأصل هكذا في جميع النسخ, هو ظاهر أنه محرف ولعل صوابه هكذا إذا لم يغفل غيره عادة, يعني إذا كان غير من زاد ممن تقتضي العادة أن لا يغفل مثلهم عن مثلها لم تقبل, أما إذا قضت العادة أن يغفل مثلهم عن مثلها فإنها تقبل سواء كانت معارضة أو غير معارضة فتدبر. هذا التفصيل للآمدي وابن حاجب, أما الحنفية فغير مقبولين عندهم مطلقا. أحكام أحكام مساعد من واحد شيخ الذي شرع الضمع قال إذا نقل الأصل على طريق المشهور والزيادة على طريق أحد, إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل لم تقبل, علق عليه مراده إذا نقل الأصل على طريق المشهور والزيادة على طريق قريب أحد. ماشي جيد, هذا جيد. طيب, على كل ممكن نترك هذه العبارة يعني انظر فيها أكثر يعني. بس على كل الوجه الذي ذكرته محتمل يعني، بس احتاج الى ان انظر اكثر يعني. يقول الشيخ رحمه الله: القول في ترجيح احد الخبرين على الاخر. وجملته: اذا تعارض خبران وامكن الجمع بينهما وترتيب احدهما على الاخر في الاستعمال فعلا، وان لم يمكن ذلك وامكن نسخ احدهما بالاخر فعلا، على ما بينته في باب بيان الادله الذي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. فان لم يمكن ذلك رجح احدهما على الاخر بوجه من وجوه الترجيح في الخبر. كيف نفهم هذا؟ إذا وجد عندك خبران متعارضان، بس تصوير المسألة على أن الخبر الأول ثابت والخبر الثاني ثابت، لأنه لا معارضة بين صحيح وضعيف، لا معارضة بين مقبول ومردود، يبقى لابد أن يكون الخبران في دائرة القبول. كده واضح؟ إذا تعارض الخبران كل واحد منهما في دائرة القبول، ماذا نصنع؟ الأول نقول الجمع هو الطريق المقدم، إن أمكن الجمع بين الدليلين جمعنا، كان يكون أحدهما عام والآخر خاص، فنقول نخصص عموم الخبر الأول بالخبر الثاني ونعمل بالعام في جميع أفراده إلا الأفراد التي هي محل التخصيص، فنعمل فيها بالخبر الآخر، أو أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فنحمل المطلق على المقيد ونقول أريد بهذا المطلق هذا المقيد. يبقى إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمعنا. طب لماذا جعلتم الجمع هو الطريق المقدم الأول؟ قال لأن فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. طب فإن تعذر الجمع لا، نقول إذا علم التاريخ فعلمنا المتقدم والمتأخر، سرنا إلى النسخ، فنقول المتأخر منهما ناسخ للمتقدم. يبقى بعد تعذر الجمع يصار إلى النسخ إذا علم التاريخ وعلم المتقدم والمتأخر. فإن تعذر الجمع ولم يمكن دعوى النسخ لعدم العلم بالتاريخ، سرنا إلى الترجيح، وهو العمل بأقوى الدليلين وطرح الآخر. الترجيح أصعب من النسخ. لماذا؟ النسخ فيه إعمال للدليلين على وجه، بأن أقول الحديث الأول عمل به من زمن كذا إلى زمن كذا، ثم نسخ بالحديث الثاني فيعمل بالحديث الثاني من وقت كذا إلى يوم القيامة. كده واضح؟ لكن الترجيح فيه إهدار لأحد الدليلين والعمل بالإيه؟ والعمل بالآخر. فالترجيح هو أصعب هذه الطرق، لذلك لا يلجأ إليه إلا في الإيه؟ في النهاية. طيب بعد تعذر الجمع وتعذر النسخ لعدم المعرفة بالتاريخ يلجأ إلى الترجيح. طيب كيف ترجح خبرا على خبر؟ قال: والترجيح يدخل في موضعين، أحدهما في الإسناد والآخر في المتن. يبقى توجد مرجحات في الإسناد ومرجحات في المتن. فأما الترجيح في الإسناد فمن وجوه: أحدها أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا، فتقدم رواية الكبير لأنه أضبط. هذا تفريع على ماذا؟ هل رواية الصبي المميز مقبولة عندك ولا ليست مقبولة؟ مقبولة، إلا أن رواية الكبير أرجح منها. يبقى إذا كنت تجيز رواية الصغير المميز، طبعا الصغير المميز لا تقبل روايته كما قدمنا، لكن الصغير المميز تقبل روايته، تو الكبير تقبل روايته، فالتعارض هنا بين حديثين في دائرة القبول، لكن أيهما أضبط؟ لا شك أن الكبير أضبط لروايته من الصغير المميز. ولهذا قدم ابن عمر روايته في الإفراد على رواية أنس، فقال إن أنس كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات لا يحتجبن منه في زيادة، وأنا أخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. هو لا هو عندي أبو عمر بن عمر رضي الله عنه روى الإفراد في النبي صلى الله عليه وسلم حجة منفردا. طب وأنس روى أنه حجة قارنا مثلا أو متمتعا، يعني ليس مفردا، يبقى الإفراد رواه ابن عمر، وأنس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على غير وجه الإفراد. فابن عمر يقول روايتي أنا للإفراد أرجح من رواية أنس. بسبب ماذا؟ يقول أنا كنت كبير آخذ بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. يشاهد الحج وهو أضبط لما يرويه، أضبط لما يرويه، آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاب ناقته يسير عليه. وأنس عندما روى عندما شهد الحج كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات لا يحتجبن منه لصغره. فابن عمر يقول روايتي أنا أرجح لأنني كنت كبير ضابط، وأنس كان إيه وإن كان مميزا لكنه كان صغير، ورواية الكبير أضبط من رواية الصغير. واضح؟ والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه أعرف بما يسمح، لا سيما إذا كان الحديث مرويا بالإيه؟ بالمعنى. إذا كان الحديث مرويا بالمعنى فلا شك أن رواية الأفقه تكون مقدمة على رواية غير الأفقه. والثالث أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم لأنه أوعى. ومذهب الشافعية نصف الفجر إيه؟ لخلوص الفجر. طيب مثلا من الأبعاد يشهد لتوجيه سنة مؤكدة. سنة مؤكدة يعني إيه؟ من الأبعاد. أبعاد بالضبط. يجب للسجود السابق. طيب أنا عندي دلوقتي الآن في مسألة القنوط يعني أحد الصحابة رضي الله عليه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الأعراب، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عنده مدة يسيرة ثم رجع، وعند الصحابة صحابي طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي طالت صحبته روى القنوط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر، والصحابي الذي جاء شهرا ورجع عندما سئل عن القنوط فقال أي بني إنه محدث، يعني أنكر الإيه؟ القنوط. فأنا عندي خبرات في القنوط، واحد يثبت واحد ينفي، والذي أثبت هو إيه؟ أقدم صحبة وأكثر صحبة لرسول الله من الذي نفى. فنقول الذي طالت صحبته وكان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خبره إيه؟ مقدم. نعم. والرابع أن يكون أحدهما مباشرا لقصة أو تتعلق القصة به فيقدم لأنه أعرف به، لأنه أعرف من الأجنبي. وهذه السورة مثالها معروف ومشهور، وهو حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال ودخل بها وهو حلال. وأبو رافع الصحابي كان السفير بين النبي وبين ميمونة، وأبو رافع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. فإذا فرضنا المثال بين ابن عباس وبين ميمونة فنقول حديث ميمونة أرجح من حديث ابن عباس. لماذا؟ لأنها صاحبة القصة فهي أعلم بها من غيرها. كده واضح؟ طب وإن عقدنا المقارنة بين حديث ابن عباس وحديث أبي رافع فنقول أبو رافع مباشر للقصة، هو ليس صاحب القصة، هو مباشر للقصة لأنه كان السفير بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أبو رافع لأنه مباشر للقصة أرجح من حديث ابن عباس لأنه لم يباشر القصة. يبقى أن يكون أحدهما مباشرا للقصة أو أن تتعلق به القصة، أن يكون هو صاحب القصة، أن يكون هو صاحب القصة كميمونة، أو أن يكون مباشرا للقصة كإيه؟ كأبي رافع، فيقدم حديثه على الأجنبي كحديث ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لأن صاحب القصة أو المباشر للقصة أعلم بالقصة من الإيه؟ من الشخص الذي هو أجنبي عن القصة. والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر. لماذا؟ لأنه إذا كثر الرواة فالظن الحاصل من رواياتهم أقوى من الظن الحاصل من رواية الواحد. ومن أصحابنا من قال لا يقدم. هذه المسألة معروفة بمن؟ مع مسألة الترجيح بالكثرة. الترجيح بالإيه؟ الترجيح بكثرة الرواة. هل يرجح بكثرة الرواة أم لا؟ المعتمد في الأصول أن الترجيح بكثرة الرواة معتبر. الترجيح بكثرة الرواة إيه؟ معتبر. ومن أصحابنا من قال لا يقدم، كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد. تصوير المسألة الآتي: هذه الدار يدعيها زيد ويدعيها عمرو، فجاء زيد بشاهدين وجاء عمرو بثلاثة شهود، هل نعطي الدار لعمرو؟ لا، لأن في الشهادة أنت أتيت بالشاهدين، والمعتبر في إثبات الحق شاهدين، المعتبر في إثبات حق الشاهدان، أنت جئت بشاهدين والآخر جاء بثلاثة شهود، فنقول هنا تعرض البينتان فلا نقبل واحدة منهم، ماشي؟ أو لا نرجح شهادة الثلاثة على شهادة الرجلين، فكذلك لا نرجح رواية الثلاثة على رواية الرجلين. هذا مفهوم؟ يبقى المذهب الراجح في الأصول يقول نعم يرجح بكثرة الرواة. المذهب الذي يقابله يقول لا ترجيح بكثرة الرواة، كما أن الشهادة لا يترجح فيها بالكثرة فالرواية أيضا لا يترجح فيها بالكثرة. قال الشيخ رحمه الله: والأول صح، لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد من السهم. هذا شرحته، قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد من السهو، ولهذا قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا دليل على أن لو نسيت إحداهما تذكرها الإيه؟ الأخرى. وخبر المرأتين أقوى من خبر المرأة. طيب إحنا كده انتهينا من هذه المسألة، هل يرجح بكثرة الرواة أم لا؟ على الراجح يرجح. طيب الذي أفيدك إياه فإذا زيد عمل في الكتاب، أن المذهب الراجح عند الأصوليين هو الترجيح بكثرة الرواة، إلا أن الترجيح بكثرة الرواة في ذيل المرجحات، يعني ليس هو بالمرجح الإيه؟ ليس هو بالمرجح القوي. تمام كده؟ ليس هو في ذيل، ليس هو بالمرجح القوي، هو في ذيل الإيه؟ في ذيل المرجحات. وكثير جدا من المسائل التي يذكرها العلماء من أمثلة الترجيح بكثرة الرواة، أمثلة لا تتحقق فيها التعارض، أمثلة لا يتحقق فيها التعارض. مثلا حديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود في التشهد، فيرجح حديث ابن مسعود بكثرة الايه، بكثرة الرواة، ماشي، على خلاف مذهب الشافعي، تمثيل على خلاف مذهب الشافعي، يرجح حديث ابن مسعود، التشهد ابن مسعود على ترجح على تشهد ابن عباس بكثرة الايه، الرواة. نقول لهم هذا المثال غير صحيح، لا، الترجيح لا يصار اليه الا عند تعذر، تعذر الجمع، وهنا لا يتعذر الجمع، بأن أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد على الوجه الذي رواه لنا ابن مسعود في وقت، وكان يتشهد على النحو الذي رواه ابن عباس في إيه؟ في وقت، فهذا ثابت عن رسول الله، وهذا ثابت عن رسول الله، فأستطيع أن أحمله على إيه؟ على تعدد الأحوال وتعدد الأزمنة، وإذا أمكن الجمع لا, لا, لا, لا, لا يستعمل الترجيح إلا في الأولوية فقط، في الأولوية فقط، كان أقول الأولى أن نتشهد بحديث ابن مسعود، طب هل يجوز التشهد بحديث ابن عباس؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تشهد به، يبقى ليس أنا عندي الترجيح العمل بأحد الدليلين وإهدار الإيه؟ إهدار الآخر بالكلية. في مسألة التشهد أنا لا أستطيع أن أقول حديث ابن عباس يطرح بالكلية، لا يجوز لك أن تتشهد به، وإن كان الأولى عندي مثلا أن تتشهد بحديث ابن مسعود لكثرة رواته. يبقى إذا يعني هذه فائدة، أكثر أمثلة الترجيح بكثرة الرواة لا يتعذر فيها الجمع، بأن يحمل على تعدد الأحوال، وإذا حمل على تعدد الأحوال يبقى لا ترجيح، إلا في الإيه؟ في الأولوية فقط، لأن أقول عندي التشهد بحديث ابن مسعود أولى، مع كون حديث ابن عباس معمول به، مش مطروح، مش مهمل كده، واضح؟ دي دي الفئة اللي احنا ممكن أذكرها في هذا المقام. طيب، والثالث أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فروايته إيه؟ أولى، لأنه أعرف بما دام من السنن. مش في عندي احتمال أن يأتي الصحابي فيصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان فيروي الذي سمعه والذي رآه، ثم إن هذا الحكم الذي رواه بعد مدة تغير، في هذه المدة التي تغير فيها الحكم لم يكن هو موجود، لم يكن هو موجود، فيروي الأول ويغفل عن رواية الثاني. طب بخلاف رواية من كان أكثر صحبة، فهو عالم بأول الأمر وبإيه؟ وبآخره، فرواية من كثرت صحبته وطالت صحبته تكون أقوى وأثبت من رواية من إيه؟ من قلت صحبته. قال لأنه أعرف بما دام من السنن، أما الذي قلت صحبته فربما اطلع على أول الأمر ولم يطلع على آخره. والسابع أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته بالخبر، ومن هنا قدموا حديث جابر في الحج على حديث ابن عمر. حديث جابر في الحج يروي لنا الحج من عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرم من ذي الحليفة، وكيف صار في طريقه، وكيف بدأ بالحج شيئا فشيئا فشيئا، مرتبا ترتيبا زمنيا، واضح. وحديث ابن عمر رضي الله عنه لم يكن بهذه المثابة، فنقول أيهما أكثر عناية بالرواية؟ من يذكر التفاصيل ويذكر الأحداث مرتبة، يبقى من يذكر الأحاديث من يذكر التفاصيل والأحداث مرتبة اعتنى بالرواية أكثر من الذي رواه ليست مرتبة. فقالوا حديث جابر في الحج أحسن سياقا من حديث ابن عمر. يبقى عناية جابر بالحديث أكثر من عناية ابن عمر. فإن فرضنا هذا واجب العمل به وهذا واجب العمل به لا إشكال، لكن الكلام عندي فيما لو تعارض في جزئية، حكاها الأول على وجه وحكاها الثاني على وجه، وتعذر عندي الجمع. طبعا يتعذر عندك النسخ لأنها كانت حجة إيه؟ حجة واحدة، ماشي. يبقى يتعذر عندك الجمع وتعذر عندك النسخ، وتعين عليك المصير إلى الترجيح. يبقى من كانت روايته أكثر سياق أحسن سياقا تقدم على من كانت روايته ليست كذلك. والثامن أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم، لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيعلم من تأخر إسلامه تأخر روايته، يعلم من تأخر إسلامه تأخر روايته، لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الكفين، أنا عندي فيه احتمالين، أن المسح على الكفين كان ثابتا في أول الأمر، ثم أنزل الله عز وجل قوله في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأوجب الغسلة دون الإيه؟ يبقى الغسل ماسح للنسخ المتقدم، الغسل ناسخ للمسح. هذا عندي احتمال. وفي احتمال أن يكون الغسل ثابت على سبيل العزيمة، والمسح على الخفين ثابت على سبيل الإيه؟ الرخصة، ويكون المسح على الخفين ثابتا لا منسوخا. طيب، جرير بن عبد الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقالوا له بعد المائدة، يعني رويتها، يعني النبي مسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة، فقال: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ أنا ما أسلمت إلا بعد إيه؟ إلا بعد نزول سورة المائدة. يبقى عندما رأى النبي أو حدث عن النبي أنه مسح على الخفين كان ذلك بعد نزول المائدة، فزال عندنا احتمال النسخ، زال عندنا احتمال النسخ. طب لو أن أحد المتقدمين في الإسلام روى لنا مسح الخفين، يبقى عندي الاحتمالين، قد تكون آية المائدة نسخته، وقد يكون مستمرا بعد المائدة، لكن حديث جرير بن عبد الله أزال عندنا احتمال النسخ، وهم كانوا على دراية بذلك. بعد المائدة قالوا: هل أسلمت إلا بعد المائدة؟ نعم، مثال الأول على سبيل الفرض. لا، أي مثال؟ جرير؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين قبل نزول الآية. مع سبيل الفرض، أنت كمجتهد، لو أن أنت كمجتهد إذا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، قد يكون مسح على الخفين قبل نزول المائدة، فلما نزل سورة المائدة نسخ الإيه؟ نسخ الخف. هذا احتمال. وفي احتمال أن يكون المسح على الخف مستمر. طب حديث جرير الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وهو ما أسلم إلا بعد المائدة، يبقى المسح على الخفين ثابت بعد نزول سورة المائدة ولم تنسخه سورة المائدة. السابع أن يكون أحدهما والثامن قلناه. وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة والآخر متقدما كابن عباس وابن مسعود، فرواية المتأخر منهما تقدم. ماشي. إذا كان أحدهما متأخر الصحبة والآخر متقدما، أيهما؟ كابن عباس وابن مسعود. كابن عباس ابن عباس متأخر الصحبة، وابن مسعود متقدم الصحبة. يبقى الكلام في لفت ونشر غير مرتب. أن يكون أحدهما متأخر الصحبة والآخر إيه؟ متقدما. متأخر الصحبة كابن عباس، لا، ما فيش في لفت ونشر. متأخر الصحبة كابن عباس والآخر متقدم الصحبة إيه؟ إذا كان أحدنا متأخر الصحبة كابن عباس اللف والنشر أن تذكر ترى شيئين في طرف وشيئين في طرف. اللف والنشر فيه منه مرتب وفيه منه مشوش، هذا مرتب لف ونشر مرتب، الأول والثاني للثاني. متأخر الصحبة والآخر متقدم الصحبة كابن عباس الذي هو متأخر الصحبة وابن مسعود الذي هو متقدم الصحبة، يبقى لف ونشر مرتب. لو عكسته يبقى لف ونشر مشوش. لو قلت هكذا متأخر الصحبة والآخر متقدما كابن مسعود وابن عباس، يبقى ايه؟ الثاني للأول والأول للثاني. قال فرواية المتأخر منهما تقدم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه شهد آخر الايه؟ الأمرين. بس ربما يرجح القول بأنه لا ترجيح بهذا الطريق. لماذا؟ الراجح قد يقول الراجح أن هذا لا يعد من المرجحات. لماذا؟ لا سيما إذا قلنا أن متأخر الصحبة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، يبقى هنا لا ترجح بإيه؟ بتأخر الصحبة، لأن الذي شهده متأخر الصحبة شهده متقدم الصحبة. الذي شهده ابن عباس هو الذي شهده ماذا؟ شهده ابن مسعود. يبقى قد يقال أنه لا يرجح بهذا الطريق. ماشي. بس طب ممكن نتصور المسألة كالآتي. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبقي في اليمن مدة، وما رجع مثلا فرضا ما رجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني هذا الصحابي لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر. طيب، وابن عباس شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر. فلو روى معاذ خبرا على خلاف ما يرويه ابن عباس يمكن أن نرجح حديث ابن عباس. لأجل إيه؟ لأجل أن متأخر الصحبة شهد ما لم يشهده متقدم الصحبة. كده واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ولم يرجع فرضا، لم يرجع معاذ من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يشهد الفترة الأخيرة. إذا روى ابن عباس حديثا يخالف حديث معاذ، معاذ متقدم الصحبة وابن عباس متأخر الصحبة، يبقى في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول المتأخر خبره مقدم على خبر المتقدم. لكن إذا شهد المتقدم ما شهده المتأخر كأبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر متقدم الصحبة وبقي مع النبي إلى أن مات، فلا نقول خبر ابن عباس مقدم على خبر أبي بكر، لأن الذي شهده ابن عباس شهده أبو بكر. كده مفهوم؟ يبقى إذا كان أحدهما متأخر الصحبة والآخر متقدما بشرط إيه؟ بشرط أن يكون الذي شهده المتأخر، لأن يكون المتأخر شهد ما لم يشهده المتقدم، هذا قيد في الترجيح، بشرط أن يكون المتأخر شهد ما لم يشهده المتقدم، فحينئذ تكون رواية المتأخر مقدمة. أما إذا شهد المتقدم ما شهده المتأخر يبقى لا ترجيح، بل بالعكس أنت تقول من طلب صحبته روايته أقوى من رواية من قصرت صحبته. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يقدم بالتأخر، لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم. وهذا غير صحيح، لأنه إن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر، وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم، فما تأخر بيقين أولى. ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث فالأحدث. ذكرنا كلام أبي حنيفة، ذكرنا كلام بعض أصحاب أبي حنيفة أن المتأخر المتقدم عاش إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك ما أدركه المتأخر. الشيخ أبو إسحاق يقول المرجح ما زال موجودا، المرجح ما زال موجودا. ما هو هذا المرجح؟ المتأخر لا احتمال في أن ما سمعه يكون إيه؟ متأخرا، كده واضح؟ والمتقدم ما سمعه يحتمل أن يكون متقدما ويحتمل أن يكون فما لا يحتمل مقدم على ما يحتمل. بس هذا أيضا يعكر عليه شيء، ما هو؟ أن رواية المتأخر ليس بالضرورة أن تكون متأخرة، لأنه قد يروي عن غيره ما وقع أولا، قد يروي عن قد يروي عن غيره ما وقع أولا. يبقى رواية المتأخر ليست متعينة للتأخر، كده واضح؟ نقرأ كلام الشيخ إسحاق تاني. قال وهذا غير صحيح، لأنه أي المتقدم وإن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة وعاش إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سمع المتأخر متحقق التأخر. يمكن أن تقول ليس الأمر كذلك، بل هو محتمل أيضا للتقدم بأن يروي عن غيره ما وقع إيه؟ ما وقع أولا. إذا كان المتقدم أكثر صحبة المغرب وإلى هذا بين السادس إيه؟ إذا كان المتقدم أكثر صحبة هنا أن يكون أحد الروايتين أكثر صحبة فروايته أولى في السادس. خلي بالك من حاجة، كثرة الصحبة ممكن تتصور في صورة تفاجئ تهذيب الصورة. هذا الصحابي أسلم في أول الأمر، وهذا الصحابي أسلم في أول الأمر، إلا أن الصحابي الأول أسلم وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وهذا الصحابي سافر إلى بلده. فكلاهما متقدم الصحبة، لكن أحدهما أكثر صحبة من الإيه؟ من الآخر. يبقى ليس بالضرورة، يعني قد يقع التقدم من زيد وعمر، لكن أحدهما تطول صحبته والآخر لا، لا تطول صحبته. طيب عائشة رضي الله عنها حدثت بحديث بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هي شاهدت هذا، ماشي، وربما لا تكون موجودة أصلا، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، فبدء الوحي كان في مكة قبل المدينة بفترة تزيد على 9 سنين، فهي حدثت بحديث بدء الوحي ولم تكن موجودة وقت حدوث ذلك. فهي لو قلنا أنه متأخرة نسبيا، التأخر نسبي، لو هي متأخرة نسبيا هي متأخرة عن هذا الحدث بفترة، لكن روته عن من إيه؟ يعني روته عن من شهد أو إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر، وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم، فما تأخر بيقين أولى. نقول هو ما يروي المتأخر ليس إيه؟ ليس متأخرا بيقين. ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحدث فالإيه؟ فالأحدث. والتاسع أن يكون أحد الراويين أورع وأشد احتياطا فيما يرويه، فتقدم روايته لاحتياطه في النقل. ماشي، يعني إذا كان أحد الراويين ضابطا والآخر ضابطا ويستويان في الضبط، إلا أنهما أكثر ورعا من الإيه؟ من الآخر، يبقى نقدم هنا بإيه؟ بكثرة الورع. قال الشيخ لأنه أشد احتياطا فيما يروي. الورع اللي هو الدين، العبادة، يعني أنت تتحرز عن الكذب وأخوك يتحرز عن الكذب، لكن أخوك يتحرز عن الكذب إيه؟ أكثر، لأنه إيه؟ أورع. طيب، وليس كذلك فحسب، بل يحتاط في الرواية أن لا يزيد فيها حرف أو أن يسقط منها حرف لشدة إيه؟ لشدة ورعه. وربما أنت تتساهل فأن تبدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة. والعاشر أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب، فيقدم من لا يضطرب لفظه، لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه. ممكن أن أروي أنا الراوي أروي الحديث بالتردد كذا أو كذا، الذي يتردد في الرواية كذا أو كذا، مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، واضح؟ طب لو فرضنا مثلا أن هناك رواية تجزم أحد الأمرين، يبقى الرواية التي فيها الجزم مقدمة على رواية من وقع منه التردد، رواية الجازم مقدمة على رواية المتردد كده. قال لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه. والعاشر أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية غيرهم، لأنهم يرثون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التي مات عنها، فهم أعرف بذلك من غيرهم. ماشي؟ يعني إذا وجدنا حديثين أحدهما يرويه أهل المدينة والآخر يرويه أهل العراق، فالشيخ يقول الحديث الذي ثبت لنا من رواية أهل المدينة أثبت من الحديث الذي ثبت لنا من رواية أهل العراق. طب ما الميزة في أهل المدينة؟ قال لأنهم ورثوا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني عشر أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت عنه الرواية والآخر لم تختلف عنه، فاختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية، ومنهم من قال ترجح إحدى الروايتين عما اختلفت الرواية عنه على رواية الأخرى برواية من لم تختلف عنه الرواية. طيب كيف نفهم هذا؟ أعطي مثال افتراضي، لو روي مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من وجوه الكلب 7، وهذا الصحابي الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من وجوه الكلب أو أمر بغسل الإناء من وجوه الكلب 7، أمر بغسل الإناء من وجوه الكلب 7، وهذا الصحابي نفسه روى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الابناء من ولوغ الكلب ثلاثة. يبقى هذه الرواية عن الصحابي إيه؟ عن هذا الصحابي أو عن هذا الراوي مضطربة. طب وأنت تروي هذا الحديث تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، ماذا نصنع في مثل هذا الكلام؟ أنت مرة رويت السبعة وأنت نفسك رويت الثلاثة وهذا روى السبعة فقط، كيف نصنع في هذا؟ يقول من أصحابنا من قال هذا الذي اضطربت الرواية واختلفت الرواية عنه، مرة يروي السبعة ومرة يروي الثلاثة، يعني الرواية عنه مرة بالسبعة ومرة بالثلاثة، الرواية الأولى تعارض الرواية الثانية وتتساقط الروايتان، يبقى رواية زيد اختلف عنه في الرواية، مرة يقول سبعا ومرة يقول ثلاثا، يبقى رواية السبعة ساقطة ورواية الثلاثة ساقطة التي هي من طريق زيد، وتبقى رواية عمرو لا معارض لها فيعمل بها. واضحة؟ واضحة؟ عندي زيد وعندي عمرو، الرواية عن زيد مرة أنه أن الغسل ثلاث مرات، والرواية عن زيد أيضا الغسل يكون ثلاث مرات، يبقى الرواية عنه مضطربة، مرة يقول سبع ومرة يقول ثلاث. طب عمرو لا روى السبع فقط، الفريق الأول من الشافعية ماذا يقول في هذه الصورة؟ رواية زيد تعارض فتساقط، يبقى كأن زيد لا رواية له في المسألة، كأن زيد لا رواية له في المسألة، وتبقى رواية عمرو اللي هو الذي روى لنا السبع لا معارض لها، فيبقى تخرج هذه الصورة من صورة التعارض. طب والمسألة الثانية بعد أصحابنا ماذا يقول؟ يقول لك هنا عن زيد الرواية عنه مرة وردت بالسبع والرواية وردت عنه مرة بالإيه؟ بالثلاث، وعمر روى السبع، يبقى رواية السبع عند زيد تعضدها رواية عمر، يبقى رواية السبع تترجح على رواية الثلاث، لأن زيد روى السبع وايه وايدته روايته عمرو، اما روايه الثلاث فرويت عن ايه عن زيد وحده، فتكون روايه مرجوحه وتكون روايه السبع روايه راجحه. يبقى على القول الثاني هذه المساله تدخل في باب التعارض والترجيح، يبقى لم نسقط الروايتين بل اخذنا بروايه سبع التي قالها رواها زيد لانها ايدت بروايه عمرو وترجحت بروايه عمر على رواية الثلاث. وتصور الكلام، نقرأ بقى الكلام كده، يقول أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت عنه الرواية كما مثلنا، هذا الراوي هو زيد مرة يروي الثلاث ومرة يروي السبع، يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، والآخر اللي هو عمر روى يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، والآخر لم تختلف عنه الرواية السبع فقط، فاختلف أصحابنا في ذلك في هذه الصورة، ماذا نصنع؟ الفريق الأول رواية زيد تعارضت فإيه؟ فتساقطت، تعارض فإيه؟ فتساقطت، فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت الرواية عنه اللي هو زيد، رواية الثلاث ورواية السبع، فمنهم من قال تتعارض الروايتان عمن اختلفت الروايات عنه وتسقطان، يبقى كأن زيدا لم يروي لنا شيء في المسألة شيئا، تمام كده، وتبقى رواية عمرو، وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية، تبقى رواية عمرو سالمة من المعارض فيعمل بها. طب ومنهم من قال ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من لم تختلف عنه، الكلام الآن عن زيد، ترجح إحدى الروايتين عن زيد تمام كده، عما يختلف في الروايه عنه. يبقى احدى روايتي زيد ترجح على روايته الاخرى، ترجح بماذا؟ بالوجه الموافق من روايه عمرو، ترجح بايه؟ بروايه من لم تختلف عنه. يبقى روايتك يا زيد للسبع توافقها روايه عمرو، فروايه زيد التي توافق روايه عمرو ترجح على الروايه الاخرى لزيد. طيب الطريقتان مختلفتان. على الطريقه الاولى المساله تخرج من باب الترجيح، لان هذه ثبتت ولا معارض لها، وروايتي زيد سقطتا كانهما لم يوجدا. يبقى الصوره الاولى تخرج المساله من باب التعارض، لكن المساله على الصوره الثانيه او القول الثاني يجعل المساله من باب التعارض. يبقى روايه زيد التي وافقتها الروايه الاخرى ارجح من روايه زيد التي لم توافقها الروايه الاخرى، وتكون هذا من باب الترجيح. بس اختلفت الطريقتان، والمؤدة أننا عملنا برواية السبع، أننا عملنا برواية السبع. طيب ممكن إن شاء الله نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، ونأخذ وجوه المثل من المرة الأخرى. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.